البورصة عبارة عن سوق لتبادل الأوراق المالية وتبادل الأسهم والمستندات والصكوك. الصكوك البنكية والمستندات لا يجوز تداولها ولا التعامل بها لأنها حرام. أما الأسهم فلا بأس بتداولها والتجارة فيها، فصاحب الأسهم، صاحب الأسهم هو مشارك في الشركة، يغنم إذا غنمت ويخسر إذا إيه؟ إذا خسرت. أما صاحب الصك أو السند ها فهذا مقرض ولا ينتظر إلى إيه؟ إلا الربح. فلو أن الشركة خسرت إيه اللي يحصل؟ ملوش دعوة، ملوش دعوة. طب لو ربحت ياخد في الربح، وهنا كانت الحرمة، وهنا كانت الحرمة. إلا أن الجديد أن كثيرا من الشركات العاملة في مجال البورصة تسحب من البنوك حاجتها، إذا بتتعامل مع البنوك، والبنوك لا تعطي لهم المال إلا بفائدة عالية جدا. فصار التعاون مع هذه الشركات من باب التعاون على الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني ترك البورصة أوفق.